بعضهم قالوا نعم. وحين أشار الرسول عليه نعم. طيب إذن نقول الآية على الوجهين تدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو عند الحاجة إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله، من قوله لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم إلا رمزا، ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمتهم لئلا يتعب وتر. أمره الله قال سبح واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر